بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما برهان الجزء الثاني فواضح لا يحتاج إلى بيان، وبالله تعالى التوفيق. هنا وصلنا، نعم، آخر شيء قرأنا. ثم قال رحمه الله: ويجب له تعالى الوحدانية. يجب له تعالى، قال إيش؟ الوحدانية، لم يقل له يجب له التوحيد، لأنه يتكلم عن على نفس الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى في نفس الأمر. يجب له الوجود، يجب له الوحدانية، مش يجب له التوحيد. نعم، ثبوت الوحدانية له تستلزم إثبات التوحيد منا له، لأن توحيد الله هو فعل للعبد، هو الذي يعتقد وحدانية الله. التوحيد هو أن تعتقد الوحدانية. إذا ثبتت الوحدانية لله سبحانه وتعالى فيجب أن تعتقد له إيش؟ أن توحده. إيش يعني توحده؟ أن تعتقدها ثابتة الله، يعني تحصل التوحيد. فالتوحيد هو ما كلف العبد به. فهنا قال: ويجب له تعالى الوحدانية. ما معنى الوحدانية؟ قال: أي لا مثل له في ذاته، ولا صفة من صفاته، ولا مؤثر له في فعل من الأفعال. إذا الوحدانية إما في الذات، يعني الوحدانية ثلاث أقسام، ثلاث معاني، بمجموع هذه المعاني الثلاثة تحقق تحقق التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، إذا اعتقدت له هذه المعاني. وحدانية في الذات، وحدانية في الصفات، وحدانية في إيش؟ في الأفعال. قال: لا مثل له في ذاته، ولا صفة من صفاته. هي توحيد الذات، ثم توحيد الصفات. لا مثل له في ذاته، ولا مثل له في صفة من صفاته، واضح؟ ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال، يعني لا مثل له في فعل من أفعاله. لكنه نص على جهة الخلاف بالضبط، قال: لا مؤثر له في إيش؟ لا مؤثر معه في فعل من الأفعال، يعني لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. هاي معنى التأثير، لأن التأثير عند الأشاعرة، عند الإمام الأشعري، مصطلح الأشعري، التأثير هو الخلق. التأثير هو الخلق. فإذا وجدتم في كتب من الأشاعرة إنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، يعني لا خالق في الوجود إلا الله. إذا رأيتم في بعض كتب الأشاعرة إن القدرة الإنسانية غير مؤثرة، يعني غير خالقة، مش غير مكتسبة. واضح المسألة؟ مصطلح الإمام الأشعري خاصة: التأثير هو الخلق، الإيجاب، ولا يطلق على الكسب، وإن كان فعلا وإن كان أثرا من آثار القدرة الإنسانية، إنه إيش؟ تأثير، لأنه ليس بإيجاب. فينفي هذا المصطلح بما يعني جعل عليه من معنى عن القدرة الإنسانية، لكنه لا ينفي كون القدرة الإنسانية إيش؟ كاسبة. يعني نفي التأثير لا يستلزم نفي الكسب، واضح؟ نفي التأثير لا يستلزم نفي الكسب. وبعض العلماء اختاروا اصطلاح الماتوريدية، الذين قالوا: التأثير إما أن يكون على سبيل الكسب، أو يكون على سبيل إيش؟ الخلق. إما أن يكون على سبيل الكسب، أو يكون على سبيل الخلق. هذا مذهب الماتوريدية. بعض علماء الأشاعرة أيضا اختاروا هذا القول، اختاروا هذا الاصطلاح، هو في الحقيقة اصطلاح من الاصطلاحات. فبناء على ذلك قالوا: قدرة الإنسان مؤثرة، ولم يريدوا أنها خالقة، بل مؤثرة على سبيل الكسب. وقالوا: قدرة الله مؤثرة، ولم يريدوا أنها كاسبة، بل قالوا: مؤثرة على سبيل الخلق. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا اختلاف في الاصطلاح، وليس اختلافا في المعنى. اختلاف في الاصطلاح وليس في المعنى. واضح إن شاء الله؟ قال: ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال. نعم. هو هذا الوحدانية. إذا قلت لا مثل لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وأثبتت أنه الإله، ما الذي يلزم من هذا؟ نفي تعدد الآلهة تلقائيا، ما هو هذا هو معنى. لكن أصل المعنى هو نفي المثلية في الذات وفي الأفعال والصفات. فإذا نفيت المثلية في الذات والأفعال والصفات، قلت لا ذات غير الله ولا إله إلا إذا كان له مثل هذه الذات، ولا إله إلا إذا كان له مثل هذه الصفات، ولا إله إلا إذا كان له مثل هذه الأفعال، ولكن لا مثل له في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، إذن لا إله غيره. وضحت أول إشي؟ نعم. سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يعني هناك في اشتراك من جهة واختلاف من جهة، لكن التكثير الأوصاف يعني الوحدانية المخالفة الحوادث من جهات معينة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. المهم الآن نفهم ما معنى الوحدانية. سؤالك كان إنه الوحدانية يجب أن تستلزم أو يكون معناها نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. عرفنا نفي مثله غيره من الآلهة. إذا عرفنا أن الوحدانية هي هذا المعنى، كان مقام الكلام هو فقط أنه نعرف أنه هذا المعنى فعلا يستلزم نفي الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا صار واضحا. المخالف الحوادث سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال إذ لو كان معه مثل أو مؤثر لما كان واجب الوجود لاحتياجه حينئذ إلى من يخصفه بما يمتاز به عما يماثله عموما أو خصوصا، وذلك يستلزم الحدوث والعجز عن كل ممكن. هذا معنى هذا الاستدلال بصورة مختصرة. خلاصة المعنى أنه لو كان له مثل، لو كان له مثل وثبت التعدد، يعني هما اثنان وفرض وجاء واحد وقال له مثل وهو غير الاله الذي نثبته، اذا هو يزعم انهما صارا اثنين. نقول له اذا صارا اثنين فلا بد من مميز يميز بينهما، لا بد من مميز يميز بينهما، والا مع فرض انعدام المميز يستحيل الاثنينيه، يستحيل ان تقول بالاثنين. انت لا تقول بانه واحد هذا واحد وهذا واحد وهم اثنين إلا إذا كان هناك مميز بينهما، واضح؟ فهو بيقول لو كان له مثل للزم وجود مميز. فهو يريد أن ينتقل من وجود لزوم وجود مميز إلى استلزام ذلك المميز النقط على كل واحد منهما أو على واحد منهما، فيرجع بالإثبات إلى أنه إذا وجد مميز لازم النقص، إذا لا يوجد مميز فيجب الوحدانية. واضح إن شاء الله؟ لأن وجود تمييز بين واحد والثاني يستلزم نقص وكمال على نفس المذهب والصورة المنهجية السابقة. إذا قلنا واحد يتميز عن الآخر بشيء، إما أن يكون هذا التمييز تميز في ذاته أو تميز في عرض عرض عليه. إذا كان تميز في نفس ذاتياته في نفس حقيقته، هذا المميز إما أن يكون كمالا أو نقصا. إذا واحد منهما أكمل من الآخر، إذا الأكمل هو الإله، والأنقص هو ليس بإله أصلا. إذا كل مميز في الذاتيات يستلزم نقص واحد منهما، وإذا قلنا بالتماثل يستلزم نقص الاثنين. وإذا قلنا إنه المميز في العرضيات وكل عرض فيجب أن يكون حادثا بالدليل السابق، إذا تحل الحوادث على واحد منهما، وما حلت عليه الحوادث يستحيل أن يكون قديما، إذا هو ليس بإله. واضح إن شاء الله كيف المنهجية العامة في الاستدلال، وسوف نقرأ شرحه الآن. واضح المعنى اللي نريد أن نقوله؟ مرة ثانية نعيده. إذا قلت نحن أثبتنا بالدليل السابق أن الإله موجود عن طريق النظر في العالم، صح؟ نظرنا في العالم من جهة تغيره، من جهة حركته وغيره من مظاهر التغير، فأثبتنا لزوم وجود محدث أحدث هذا العالم، وأن هذا المحدث يستحيل أن يتصف بأي صفة من الصفات التي أجبرتنا أوجبت علينا إثبات محدث لها، لأنه لو كان متصفا بهذه الصفات لكان حادثا مثل العالم. إذا كل صفة أفضت بنا إلى إثبات الحدث للعالم فيستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها. طريقة الاستدلال أفضت بنا، ألزمتنا أن نثبت موجدا للعالم، فإذا يجب الاقتصار على موجد واحد، هذا أصل الاستدلال. موجد. ما قال ما أفضى الدليل بنا إلى إثبات موجدين أو ثلاث موجدين، أفضى إلى إثبات موجد، فاقتصرنا على هذا أصل الاستدلال، إثبات موجد للعالم. الآن بعض الناس يقولون، لاحظ كيف المسألة، بعض الناس يقولون بل يوجد إله آخر غير الله الذي ثبت بهذا الدليل. واضح كيف المسألة صارت؟ بل يوجد إله آخر غير الإله الذي ثبت بالدليل. وقد اتفقنا أنه إن كان ثمك إله فيستحيل أن يتصف بأي صفة ثبتت لهذا العالم، يستحيل. فإذا جاء إنسان آخر وأثبت ألوهية إله غير الإله الذي ثبت بالدليل، فيجب أن يكون هذا الإله الآخر منزها عن كل ما تنزه عنه الإله الذي ثبت بالدليل. صح الكلام ولا مش صح؟ مثل هذا معنى المثلية، أنا بس بحاول أقربها بألفاظ أخرى، وله هذا خلاصة كلام الإمام السنوسي رحمه الله، مثل أن يكون له مثل، هذا هو معنى المثلية الذي ذكرته الآن. واضح إن شاء الله، وعرفنا كيف صدر وكيف نشأ وإلى آخره. الآن الإمام السنوسي بيقول فلنتنزل معكم أيها الزاعمون، أيها المفترضون المخالفون لوحدانية الله الذين تفترضون وجود إله آخر، فلنتنزل معكم تنزلا ولنفترض وجود إله آخر. إذا أنتم تزعمون أنه مثلان، هم بدهم يقولوا أنهم واحد؟ لا، هم أثبتوا اثنين. إذا هم أثبتوا اثنينية، هذا اللي يسموها اثنينية تعدد. بيقول إن كان هناك اثنان، إن ثبت اثنان فلا بد من وجود مميز بين الأول والثاني، وإلا لو لم يوجد مميز بين الأول والثاني لما كان اثنين أصلا، لثبتت وحدانية. إذا لا بد من وجود مميز بين الأول والثاني حتى نستطيع أن نعد، على الأقل نقول هذا غير هذا. واضح إن شاء الله. ما احنا هذا اللي بده يحكي هو، بس احنا بنتنزل لهم شوية بنقول لهم اول شيء نفترض انه اذا كان اثنين فلا بد من وجود مميز، صح؟ الان الامام السنوسي ايش بيقول لهم؟ سلمنا بهذا، انتم سلمتم مع الامام السنوسي بهذا المسألة ولا مخالفينه؟ الحمد لله بدنا نسلم واحنا مرتاحين، يعني مثل سلمين عنا اجبار. الآن أثبتنا وجود مميز، ألزمناهم عفوا بلزوم وجود مميز، بنقول لهم هذا المميز الذي من أجله أثبتتم الاثنينية، واضح؟ إما أن يكون مميزا لواحد من الإلهين المفترضين في ذاته في حقيقته، واضح؟ أو يكون عرضا من أعراضه. في احتمال آخر؟ ما في احتمال آخر، لا يوجد احتمال آخر، إما في ذاتياته أو في عرض من عرضه. إن كان في ذاتياته هذا مستحيل، نحن أصلا قلنا إنه هو يجب أن يكون إلها. إن كان في ذاتياته معناه إنه يتصف بصفة وجودية ليست موجودة في الأول، بها تميز عنه. طب هو إحنا أصلا قلنا إنه كل منهما يجب أن يكون في أعلى مراتب الوجود والكمال، طب هذه الصفة الوجودية إما أن تكون كمالا أو نقصا. إن كانت نقصا فليس بإله، تميز عن الإله بما هو نقص، إذن هو ليس بإله، صح ولا لا؟ وإن كانت كمالا فهو أكمل من الأول، فالذي افتقر إلى هذه الصفة التي لم توجد فيه فليس بإله أصلا. واضح كيف الإشكالية صارت؟ هذا إن كان تميز في ذاتيا من ذاتياته، واضح؟ الآن إن كان التميز في عرض من أعراضه فلنقول له كل عرض من الأعراض مش ذاتي من الذاتيات فيجب أن يكون حادثا، لأنه يستحيل أن يكون قديم. عرض يعني عرض عليه عرضا، مش من ذاتياته بل من أعراضه، يعني عرض عليه مكان مش متصف فيها ثم اتصف، طارئ حادث. طب الذي يتصف بالحادث ألم نقل أولا إنه شابه العالم في التغير، إنه لم يكن ثم كان، لم يكن متصفا بها ثم كان، هذا جنس التغير الذي استدلينا به على حدث العالم. إذا هو شارك أصل العالم في نقص، في جهة نقص من جهات النقص التي توجب حدثه، توجب حدث من اتصف بها أصلا. واضح إن شاء الله. فإذا يستحيل أن يكون هذا المميز لا في ذاتي من ذاتياته ولا في عرض طرأ على واحد أو اثنين الاثنين منهما. إذا بما أنه استحال هذان الاحتمالان إذا يستحيل التعدد أصلا. هذه طريقة أخرى، طريقة جديدة غير طريقة التمانع. دليل التمانع، دليل التمانع الإمام السنوسي ذكره في السنوسية سيذكره هنا، لكن استعمل هنا دليل التمايز بهذه الصورة وهي ليست عين الصورة التي استعملها فيها الفلاسفة. هذه الفلاسفة استعملوا الدليل التمايز لكن مش بهذه الصورة. واضح إن شاء الله في الهدف. ممكن واحد يقول طب لماذا الإمام السنوسي هناك في السنوسية ذكر دليل التمانع وهنا ذكر دليل آخر تمايز مثلا؟ ليش؟ تعدد الأدلة أثبت وأقوى، يعني تفضي إلى قوة ومنع عند المعتقد أصلا. فضلا عن ذلك هو أشار إلى دليل التمانع، أشار إلى دليل التمانع كما سيأتي إن شاء الله. المهم نحن نريد أن نوضح أصل المعنى، أصل معنى الاستدلال، طريقة الاستدلال واضحة؟ صارت واضحة إن شاء الله؟ واضحة عندك؟ طيب ممتاز جدا. تمايز عرفنا إيش التمايز، إما أن يكون تمايز في ذاتي من الذاتيات أو في عرض من الأعراض، صح؟ إذا كان في ذاتي من الذاتيات فيستحيل أن يكون إلا كمالا، لأنه لو كان نقصا فليس بإله، إن كان كمالا فهو أكمل من الأول، إذا فالأول ليس بإله فالإله واحد، واضح؟ إن كان بعرضية من العرضيات فعلى أي واحد منهم ما طرأ هذا العارض فهو ليس بإله، فالذي لم يعرض عليه هو إيه؟ الإله. فإن عرض على الاثنين فلا واحد منهما بإله والإله واحد غيرهما. وضحت المسألة؟ إذن العقل، العقل وبالطريقة التفكير العقلية المحضة التي تخلو من الأوهام والشهوات يستحيل أن يصدق إلا بإله واحد. لكن إن صدق الإنسان، لاحظ كيف المسألة بنقول، إن صدق الإنسان في الإنسان مثل العقل، إن صدق الإنسان بالتعدد الآلهة يعني بالشرك فهذا ليس باستدلال عقلي وإنما بتوهم وهوى وشهوة وليس بتعقل. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى نفى عن المشركين اسم العقلاء أصلا، لا يعقلون، لا يعقلون، لم ينفي عنهم اسم الإنسانية بل نفى عنهم اسم أنهم يعقلون، لا يعقلون، لا يسمعون، لا يبصرون، يعني لم يقولوا بمقتضى بصرهم وسمعهم وعقلهم، كأن من لم يقل بمقتضى عقله فقد انعدم أصل العقل منه أصلا، فلذلك نفى عنهم هذه الأمور، لكن لم ينفي عنهم أنهم إنسان، هو نفى التزامهم بمقتضيات العقل وعبر عنه بنفي أصل العقل. واضح إن شاء الله؟ إذن كل عقيدة مخالفة لعقيدة التوحيد فليست عقيدة عقلية، يستحيل أن تكون عقيدة عقلية. واضح أيها الإخوة؟ يجب أن يكون هذا الكلام واضحا راسخا في نفوسكم. كل عقيدة مخالفة للتوحيد فهي ليست بعقيدة عقلية. يعني إيش يعني عقلية؟ يعني لا يقبلها العقل، ليست عقلية يعني لا يقبلها العقل، يستحيل أن يتم التصديق الإنسان بها عن طريق النظر العقلي، بل يصدق بها عن طريق إيه؟ الوهم، كما رأينا مثلا في المجسمة أو رأينا في النصارى، الوهم مش بالعقل. احنا عندما قسنا معتقدهم عن طريق القوانين العقلية قلنا لهم هذا ليس بعقل، الذي تقولون به ليس بعقل أصلا، فاعتقادكم به ليس اعتقادا ناشئا عن تعقل بل هو عن توهم عن هوى. واضح؟ إذن هو أيضا من هذا الباب، الذين أشركوا مع الله إلها آخر هم لا يعقلون أصلا، هم لا يعقلون، هذا التصديق ليس ناشئا عن تعقل بل هو عن هوى وشهوة. لذلك القرآن عبر عن المشركين أنهم اتخذوا آلهة، اتخذوا، لاحظ كيف المسألة، اتخذوا يعني هم جعلوا ما اعتقدوه آلهة جعلا منهم، هم اللي جعلوهم آلهة، اتخذوا آلهة، ولم يعبر عن المسلمين أنهم اتخذوا الله بل آمنوا بالله، سلموا به، علموا أنه إله، مش اتخذوه. واضح؟ الاتخاذ هنا عن تعنت وعن هوى وعن إرادة. المشركين اتخذوا آلهة، اتخذوا يعني هم جعلوها آلهة. واضح؟ إن هي إلا إيش؟ أسماء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. بعدين إيش؟ ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. إيش يعني؟ شوف كيف الكاية، إن هي إلا أسماء سميتموها يعني انتم جعلتوا هذه الاسماء. ايش ان هي اشاره الى ماذا؟ ان هي الان هنا بمعنى ايش؟ الماء. ما هي ان بمعنى يعني ما هي الا؟ ان هي الا اسماء. هي اشاره الى ماذا؟ المعبودات التي يعتقدون انها الاصنام والالهه التي سواء الاصنام المشار اليها في الكعبه او ما ترمز اليه هذه الاصنام من الهه. واضح ان شاء الله؟ لانه في الحقيقه المشركين ما كانوا يعبدون نفس هذه الاحجار، كانوا يعبدون الالهه التي يرمزون بها اليها بهذه الاحجار، لذلك كانوا يستصنعون الهه واحد يحمل كل الهه معه عنه، بل في اكثر من أهبال كان فيه جايب كبلات وأكثر من كل واحد يحمل معه إلى آخره، يروح يسافر هو وياه، صح ولا لا؟ هذا رموز. مش سمعتوا بإشي اسمه طوطم؟ مش طماطم؟ طوطمية مش طمطمية. طوطم يعني رمز عن الآلهة، واحد يحمل رمز الإله معه ويمشي. واضح كيف؟ لا يعبد هذا الرمز، هو يعبد من يعتقد أن هذا الرمز دال عليه مشير إليه. واضح؟ فالإشارة إلى تلك الآلهة إن هي التي تسمونها آلهة وتدعون أنها موجودة، إن هي في الحقيقة إلا أسماء. إيه يعني إن هي إلا أسماء؟ إن هي إلا أسماء، مش هذا حصر وقصر فيه؟ يعني أثبت الأصل ثم نفى عنه بعضه وأبقى بعضه، يعني ما أنت إنما أنت منذر. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، يعني أعظم صفة في هذا المجال هي النذارة. إنما أنت منذر. ها؟ واحد يقول للآخر إنما أنت إيش؟ مدرس، يعني لست برئيس دولة، لست بشرطي، ليس، إنما أنت مدرس، ما تقعد تحاسب الناس أكثر من هيك، علمهم واتركهم، إنما أنت مدرس، يعني نفيت عنه غيره من إيش؟ من السفهاء. في الآية إن هي إلا أسماء، إن هي لم يبطئ إلا الاسم، نفى كل ما سوى الاسم، لاحظ كيف؟ فانتفت إيش؟ حقائقها وحقوقها بانتفاء حقائقها، يلا عشان تنبسط. نفت هذه الآية حقائق ما ادعوا أنه آلهة، ولم تبق له منه إلا إيش؟ الأسماء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. واضح كيف؟ هي أسماء، يعني انتفت حقائقها التي يزعمون أنها تدل عليه. مش قلنا إنهم يعبدون هذه التي يزعمون أنها تشير إلى الآلهة؟ هذه الحقائق ليست موجودة، لم يبق لكم إلا الأسماء، إذا أنتم تعبدون أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. بعدين إذ يقول ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لا دليل لكم عليها. واضح لنا المسألة كيف؟ القرآن أيها الإخوة عظيم، لكن يحتاج في تفسيره إلى دقة، مش فقط إلى معرفة نحو إعراب، معرفة حقائق هذه المعاني، حقائق هذه المعاني، حقائق ما تدل عليه آيات القرآن. أرجو أن يكون الكلام واضح. إذا عندما نفى القرآن كل شيء وأبقى الأسماء، إذا هو نفى الآلهة أصلا، نفى الآلهة أصلا، ونفى في آيات أخرى أن الناس اتخذوا آلهة اتخاذا، يعني بإرادتهم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، من نفس الباب، هو من نفس الباب أيضا. إذا العقل البشري، العقل محض، العقل مطلقا، سواء كان عقل ملك او عقل جن او عقل بشر، العقل بما هو ملك الله سبحانه وتعالى جعلها كاشفة على العلم، يستحيل ان يقبل التعدد في الالوهية. فكل اعتقاد فيه تعدد للالوهية وشرك مع الله سبحانه وتعالى فهو ليس اعتقادا ناشئا عن عقل. واضح ايها الاخوة؟ فهو ليس اعتقادا ناشئا إيه؟ عن عقل. النصارى إن لم ينشأ عن عقل فهو ناشئ عن إيش؟ عن وهم، عن هوى، شيء بيتحرك في النفس فقط. لاحظوا ما أتى هذا الكلام على النصارى. النصارى قالوا إذا أراد الإنسان أن يدخل، إحنا إيش بنقول إذا أراد الإنسان أن يدخل في الإسلام؟ اعلم، صح؟ انظر، فكر، لتبني إيمانك على العلم واليقين. واضح؟ لذلك الإمام الأشعري قال أول الواجبات معرفة الإله، المعرفة. مثل انك تحب ما لا تحب ما لم تعرف، يجب عليك ان تعرف لتؤمن، يجب عليك ان تعلم لتؤمن. العلم هو الاساس عندنا في بناء التوحيد، في بناء الايمان، ان تبني ايمانك على العلم، واضح؟ ثم تنبني محبتك للاله بناء على علمك به، فتزداد محبتك بمقدار ازدياد علمك. لذلك كان اعلم الناس بالله هو اقربهم اليه، كان اعلم الناس بالله اقربهم الى الله سبحانه وتعالى. فاعلم الخلق واقرب الخلق الى الله سبحانه وتعالى هو ايش؟ اعلمهم به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعلم الخلق بالله. لذلك العلماء هم ورثة الانبياء، مش المحبون لله هم ورثة، لا، العلماء هم ورثة الانبياء. واضح ان شاء الله؟ نحن نقول للانسان الذي يريد ان يؤمن، اعلم لتؤمن، افهم الذي امن يا اخي. اللي لا تؤمن، اللي لا تعلمه، الذي لا تقتنع به باسلوب عقلي وأدلة وبراهين، رده هيك باختصار بنحكي، صح ولا لا؟ ما مش مكلفينك بشيء خارج العقل. لكن النصارى ماذا يقولون؟ هل يقولون اعلم، انظر، حب مش حب، حب بالهاء احسن تولى فينا النار. هسه يجب على الانسان ان يحب ليؤمن. الايمان مبني على المحبه، عشان بيقول الايمان محبه، العالم محبه، عشان هيك دائما بيحكوا للناس احنا بنحب وبنحب بنحب. هذا هبل، نوع من الهبل هذا، واضح؟ ما في، لانهم عجزوا عن اقامه الدلائل العلميه على الاحكام الالوهيه عندهم في زعمهم التكليف. فلما عجزوا عن البرهنه لجأوا الى المحبه، هم عجزوا عن البرهان فلم يبقى لهم الا المحبه، والمحبه هوى. المحبة إن لم تكن ناشئة عن علم فهي هوى، هوى النفس. واضح كده المسألة؟ إذا هم لما عجزوا عن إقامة البرهان والدليل لجأوا، ما بقي عندهم شيء إلا أنهم يقولوا يا عمي حب لتؤمن. طب ما هو إذا الواحد على المواخذة، لو واحد شاف واحدة هبلة يعني بس المثل بمثال على المحبة، لو شاف واحدة هبلة وبيشعر وهيك فكر في ذلك وحبها، طب ما هو بده يؤمن فيها 100%، بده يصير كل ما تحكي لها يركض وراها، صح ولا لا؟ بدي هسه يركض وراها، صح ولا لا؟ المحبة تلغي العقل. المحبة إن لم تكن إلا عن هوى فهي قد ألغت العقل، لكن المحبة إن كانت على علم فهي تنير العقل. واضح المسألة كيف؟ تنير العقل. لذلك يجب أن تعلم فتحب لكي تزداد علما ورفعة. أما إذا أنت حبيت ما خلص، سكرت عيونك، أنت راح تشوف غيرها، راحت عليك. ماشي يا أيها الإخوة؟ يعني يجب أن يكون الإيمان اللي هو التعلق، يعني الجزم واليقين والعقيدة، مبنية على إيش؟ على المعرفة. يجب أن ينبني على هذه المعرفة إيش؟ محبة لله سبحانه وتعالى، مبناها على العلم وليس على محض التقليد. لأنه مأساة أنك تحب هيك مجرد محبة، لازم تعرف. لذلك العلماء بعضهم ومنهم الإمام السنوسي في أم البراهين، شرح أم البراهين، قال المقلد كافر. ماشي؟ قال الذي يؤمن عن تقليد هذا إيمانه غير معتد به. واضح أيها الإخوة؟ واضح؟ في الشرح الثانوية شرح أم البراهين في بعض أقواله، ما هي في شرح أم البراهين، لكنه تراجع عن هذا القول يعني، ورجع إلى ما عليه جمهور العلماء من أن المقلد إيمانه معتبر إلا أنه يخاف عليه، يعني لأنه قابل للتشكيك في الحقيقة، وهذا الذي صرح به كما يعني قرأنا في أول الكتاب هنا. إذا الإيمان يجب أن يبنى على علم، الإيمان فيه محبة لكن مبناها على العلم. إحنا يمكن أبعدنا انت بتحسبني يعني بكون معد العبارات وبرزيك في الهامات وفي يضاف تصدر عني انا ما تسألني كيف تحكي انت تلاحظتها بدك تكتب والله ما انا من تكتب ما بقدر ما بقدر. هاي عشان هيك بحسبي بحضر وحده وبعدين بحكي انا هيك بيغلي. خلاص اللي بيطلع مني بيطلع اللي بيلحق مش هتستطيع تحكوا على فايق هو اللي بيحكي عن حاله ايش يوحى اليه تخلصني ما في عيد بعيد هذا اسلوب ثاني يمكن ما تطلع هي فانت اكتب تلحق اللي تلحقه. طيب المهم المعنى اللي بدنا اياه وصل ان شاء الله. مالك مبسوط انت اليوم؟ مش مبسوط. طيب اذا نقرا في قراءه المتن الشرح ان شاء الله. قال الامام السنوسي رحمه الله ونفعنا به وبسائر علماء الاسلام امين. قال لا شك ان وجود المثل له تعالى يستلزم ان يكون كل واحد من المثلين حادثا جائزا. هذا الفرض ونتيجته بشكل مباشر يستلزم الخلاصه هذا. ويمتنع ان يكون كل واحد منهما قديما واجبا وبرهان ذلك. البرهان شرعه البرهان ذكر لك المقدمه الفرض ونتيجته هم حكى خلينا نبرهن عليه دعونا نبرهن عليه. قال وبرهان ذلك ان المثلين لما استحال ان يكون احدهما عين الاخر لزم ان يمتاز احدهما عن الاخر. وتمييزه لا يمكن ان يكون بالذاتيات الواجبات لوجوب اشتراك المثلين في جميعها. صح ولا لا؟ احنا قلنا انه اذا كان في الذاتيات يلزم النقص والكمال فينفي اصل الالوهيه. هنا نفس المعنى نفس المعنى. فتعين ان يكون بعربي جائزا اختص به احدهما عن الاخر مع جواز ان يكون لصاحبه. اذ كل ما اختص به احد المثلين من الجائزات فانه يجوز ان يتصف به مماثله. وكل جائز فوجوده لا يكون الا حادثا. فتعين ان يكون العربي الذي امتاز به كل من المثلين عن الاخر حادثا وكل من المثلين ملازم لهذا العربي الذي يميزه عن صاحبه. فتعين ان يكون هو ايضا حادثا لان ملازم الحادث حادث. والحدوث ينافي الألوهية لما عرفت في برهان قدم الإله وبقائه. وأيضا ذلك العربي واضح طبعا الكلام هذا شرحناه سابقا كله. لأن ملازم الحادث حادث. والحدوث ينافي الألوهية لما عرفت في برهان قدم الإله وبقائه. وأيضا ذلك العربي إما أن يكون كمالا فقد فات الآخر وفوت الكمال نقص. صح ولا لا؟ قال فيلزم أن يكون كل واحد منهما ناقصا وهو محال. وإن كان ذلك العربي نقصا لزم أيضا اتصاف الإله بالنقص من أول مرة وهو ظاهر الاستحالة. وأيضا وجه آخر من وجوه البطلان. وأيضا تعدد الإله إما أن يكون بعدد خاص متناه فيلزم افتقاره إلى المخصص فيكون حادثا. إما أنت بتقول بتعدد الآلهة هم يقولون بتعدد الآلهة طب أكم إله؟ 15 100. إما أن يكون بعدد خاص فيلزم مخصص خصص الآلهة بهذا العدد فكلهم ليسوا بآلهة لأنه خصصوا بمخصص. أو وإما أن يكون بعدد لا نهاية له فيلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود بناء على انتفاء التسلسل وهو ظاهر الاستحالة. وأيضا كل ما يقول أيضا هذا وجه دليل آخر مثل انه ايضا يعني بس في حكي. وايضا وجه دلالة اخرى. وايضا يلزم ان يكون كل واحد منهما عاجزا عن كل ممكن لمساواتهما في الامكان والحدوث لسائر الحوادث. هذا شروع في ايش؟ في دلالة الامتناع التمانع عفوا. وايضا يلزم ان يكون كل واحد منهما عاجزا عن كل ممكن لمساواتهما في الإمكان والحدوث لسائر الحوادث التي قد عرفنا بالضرورة عجزها عن إيجاد الأجرام وإعدامها. ويلزم أيضا عجز المثلين في الألوهية من جهة التمانع. من جهة التمانع كيف؟ من جهة التمانع بين إرادتيهما وقدرتيهما سواء اتفقا على ممكن واحد أو اختلفا. أما إن اختلفا فظاهر. كيف يعني إن اختلفا فظاهر؟ باختصار مضبوط بارك الله فيك. واما ان اتفقا فلان ايش يعني واما ان اتفقا؟ يعني واما بيان لزوم العجز في حال الاتفاق. واما ان اتفقا فلان لكل ممكن وجودا واحدا فيستحيل ان تنفذ فيه ارادتان وقدرتان والا لزم انقسام ما لا ينقسم. هو الان لا يتكلم عن لا يتكلم على جزء لا يتجزأ أو جوهر فرد. يتكلم عن أصل الوجود. أصل الوجود كل ممكن هو وجود واحد مش وجودات متعددة. فإن أوجد هذا الممكن واحد فيستحيل أن يوجده آخر، وإلا لزم انقسام ما لا ينقسم وهو أصل الوجود. قال أو تحصيل الحاصل، لأنه الأول إذا فرضنا أن الأول أوجد فالثاني أراد أن يوجده نفسه، فهذا تحصيل حاصل هو موجود أصلا. قال فلا بد إذن من عجز إحدى القدرتين وإحدى الإرادتين، ويلزم منه عجز الأخرى لمن عقد بينهما من المماثلة. هذا كله في المثل الحقيقي العام. يعني إذا فرضنا إلهين، لزم عجزهما. فلزم انتفاء العالم أصلا أو خرابه، وهذا هو الدليل الذي أشارت إليه الآية. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قل لو كان فيهما، يعني في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات والأرض. إيش يعني فسدتا؟ إما أن لا توجدا من أصلها، أو أنها تخرب بعد وجودها. فالعلماء الأشاعرة استنبطوا من كل معنى من معاني الفساد دليلا، ففرعوا سياق الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لخربتا بعد وجودهما، هذا دليل. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لم توجدا أصلا، هذا دليل آخر. دليلين على كل معنى من الاحتمالات، سموا الثاني دليلا برهانيا والأول إيش؟ دليلا إقناعيا. واضح إن شاء الله؟ تفاصيل هذا إن شاء الله ستجدونه في كتب أخرى. لكن هذه الآية من أقوى الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى، ومنها استنبط العلماء دليل التمانع. حاصل دليل التمانع إيش هو؟ حاصل دليل التمانع بس بعد ما خلص استعراض دليل التمانع، دليل التمانع على ماذا يبنى؟ نحن في الأول، في الدليل الأول يسميناه دليل التمايز، بنينا أصل الاستدلال على أنه إن تميز واحد منهما بشيء فإما أن يكون كمالا أو نقصا باختصار، سواء كان قديما أم حادثا، وهذا يلغي أصل الألوهية باختصار، صح؟ والتفاصيل عرفناها. الآن دليل التمانع حاصله أنه لو جاز وجود إله آخر، الآن بغض النظر عن حقيقة كل إله، ننظر في إيش؟ في فعل كل إله، في الفعل مش في حقيقته، في فعله. بنقول لو جاز أن يوجد إله آخر، يعني أن تتعدد الآلهة، فلنفرض موجودا معينا من الموجودات، أو ممكنا معينا من الممكنات، فلنفرض أي ممكن من الممكنات، ولنفرض أنه هذا الممكن إما أن يوجد أو أن يعدم. طب من الذي أوجده من هذين الإلهين، ومن الذي أعدمه منهما؟ إن أعدمه واحد فقط منهما، وعجز الآخر عن إعدامه، واضح كيف المسألة؟ فالعاجز ليس بإله. وإن أوجده الاثنان فيستحيل هذا الأمر، لأن فعلين لا يكون فاعلين لا يكون لهما فعل واحد، وإن يلزم تحصيل الحاصل أو انقسام ما لا ينقسم، هذه الأمور اللي حكاها، يلزم تحصيل الحاصل. وإن قلنا إن واحد أوجده ثم الثاني أوجد نفسه، هذا عفوا يلزم تحصيل الحاصل، وفي الحالة الأولى يلزم التمانع أو انقسام ما لا ينقسم. إذن في كل الحالة يلزم واحد من المحالات، في كل حالة من الحالات يلزم محال من المحالات. طيب واحد يجي بيقول طيب لماذا لا يقال بأن هذا العالم قد تم الاتفاق بين الإلهين أن كل واحد من الآلهة يخلق قسما من أقسام العالم وما له دخل بغيره؟ واضح كيف المسألة؟ هذا تموه الاقتسام أو الاتفاق، الاقتسام بناء إما على أن يتفقا أو يجبر كل واحد منهم على هذا. بنقول هذا الاقتسام يعني أنهم يقتسموا العالم، هل حصل هذا الاقتسام باختيار كل واحد منهما أم باضطرار؟ هل حصل باختيار يعني هم اتفقوا عليه اتفاقا، أم باضطرار يعني اضطر كل واحد منهما اضطرارا بعد ما حاول كل واحد أنه يخلق بحق خلينا نقسم؟ مش هيك بتصير في الدول؟ اللي ما يقدر بدل شغل الدولة بيقسم بضبطها، واللي بيقدر يقلها بوخذها خلاص راحت عليه. فإذا إما أن يكون هذا الاقتسام اضطراريا أو اختياريا. إن كان اضطراريا يعني معنى ذلك أن كل منهما مضطر وهو مجبر وهو ليس بإله إذن، صح؟ شوف كيف المسائل صارت تمشي بسرعة، القواعد صارت مجرد أنك تمسك قواعد علم توحيد بتصير تستنبط استنباط سائر الأحكام. إن قلنا اضطرارا بطلت ألوهية كل واحد منهما، وإن قلنا اختيارا هنا الإشكالية بدها نظر، صح ولا لا؟ بدها تفكير. إن قلنا اختيارا ما الذي يلزم على ذلك؟ أول إذ خلينا ننظر في إيش؟ ننظر في الحالة الأولى، لماذا أبطلناها؟ لماذا أبطلنا الاضطرار؟ أبطلنا ما هو الاضطرار؟ ما هو الاضطرار؟ أن يكون الأول منهما مضطرا إلى تخصيص تعلقات إرادته تحت ضغط من إيش؟ من الآخر، يعني هو بده يريد، يعني يريد أن يخلق، لكن هذاك الآخر منعه من الخلق. واضح كيف المسألة؟ منعه عن أن يكون تعلقات إرادته التنزيهية متعلقة بجميع الممكنات. فهنا عدم إمكان التعلق التنزيهي لكل الممكنات لما صار فيه قطع للتعلقات، قلنا إذا نقصت التعلقات التنزيهية للإرادة الإلهية باضطرار من غيره. واضح الكلام إن شاء الله؟ فلذلك بطلت ألوهيته، لأن إرادته وقدرته صارت ناقصة. يلزم تخصيص تعلقات إرادته لغيره، فأصل التخصيص هو منشأ النقص. أصل تخصيص قدرته تعلقات قدرته وإرادته التنزيهية هو منشأ النقص. هذا في حالة الاضطرار. طيب في حالة الاختيار ألا يلزم نفس الشيء أيضا؟ لكن غاية الأمر أنه لا يلزم بالاضطرار بل يلزم بالاختيار، يعني هو خصص نفسه بنفسه، هو خصص نفسه وقال أنا لا أريد ذلك أريد هذا، يعني واضح، هو خصص تعلقات إرادته التنفيذية بنفسه، إذن هو نفسه يقرأ عليه التخصيص. فإذا نستنتج من هذا الكلام قاعدة مهمة جدا، أن الإله لا يصح أن يخصص، لا يصح أن يخصص لا ذاته ولا صفاته ولا تعلق من تعلقات إرادته، لا من ذاته، لا بأن يكون منشأ هذا التخصيص من ذاته ولا أن يكون منشأ هذا التخصيص من غيره. يعني الآن إحنا بنقول كالتالي حتى نزيد هذا الكلام بيانا ووضوحا، عندما فرضنا الاقتسام هل يجوز بعد ذلك أن تتعلق إرادة الإله الأول للقسم الذي أعطاه للإله الثاني؟ لا يجوز. إذن هو حجز وخصص تعلقات إرادته التنزيهية بذاته، هو نفسه خصص نفسه، بما أنه خصص نفسه إذن هو ليس بإله، ليس بكامل، يقبل التخصيص. كل ما قبل التخصيص إما بذاته أو بغيره فهو ليس بإله. فالتخصيص إما أن يكون منشأه الاضطرار أو الاختيار، وكل ما كان قابلا للتخصيص اضطرارا أو اختيارا فليس بإله. هذه هي القاعدة النهائية. يعني واحد يقول لما لا نقول إن الله سبحانه وتعالى خصص نفسه أو جعل نفسه على هذا الحال أو هذا الحكم؟ هذا محال، هذا الأمر محال، لأنه لو جاز عليه التخصيص فهو ممكن، يعني هذا مفتقر إلى شيء يجعله، شيء يخصصه، وهذا ينافي أصل الألوهية وينافي أصل الوجوب وينافي أصل الكمال. واضح إن شاء الله. هذا هو أصل دليل التمانع. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيش يعني لفسدتا؟ للزم فسادهما. لماذا؟ ما هو الرابط بين افتراض التعدد في الآلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله؟ يعني إيش إلا الله؟ غير الله، يعني آلهة مع الله، هي إلا الله، هذا الشرك، يلزم الشرك. يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول فلنفرض صحة الشرك الذي تزعمونه أيها المشركون. إيش يعني هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ وجود أكثر من آلهة، اثنين فأكثر. لو كان فيهما آلهة إلا الله بيقول أنتم تعتقدون هذا فلنفرضه صحيحا. طيب لو فرضناه ألا يلزم فساد السماوات والأرض. هو يلزم، بدي واحد يقول لي كيف يلزم فساد السماوات والأرض من إيه؟ من التعدد، من فرض التعدد. لو كان المذكور في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب ما وجه التلازم؟ عمر واحد منكم فكر في الآية بهذا النمط؟ انت شو رأيك؟ لا انت خلصنا منك اللي بضحك. شوف كيف احنا ما هذا العلماء هم فكروا بهذا الطريق بهذه الطريقة. لازم احنا نتدبر في الآيات. احنا دائما نقول ماذا دليل التوحيد؟ قوله تعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيقرر هذه الآية ما وجه العلاقة؟ لفسدتا. ايش يعني لفسدتا؟ كيف؟ انتفاء وجودهم. اما انتفاء الوجود او الخراب. طب كيف؟ ما هو ما هي العلاقة بين التعبد وبين الفساد؟ بأي معنى من معاني؟ ما هي العلاقة؟ ما عاد في إله، لا ما هو بيقول لك في آلهة. افرض آلهة، افرض كله ما عاد في إله. الفرض أنه لو كان في، يعني افرض وجود آلهة، هو بيقول لك لو فرضت وجود آلهة فسينتج عن نفس وجود الآلهة. لاحظ كيف الآية عظيمة جدا. لو فرضنا وجود آلهة حقيقة كل واحد منهما يكون إلها كاملا تام الألوهية، مجرد هذا الفرض يلزم عنه فساد السماوات والأرض. وانت فكر فيها كيف؟ التنازع. نعم نعم شيخ خالد. واحد بده ينزل واحد بده يدوس. التنازع. التنازع يا راجل اللي هو ايه؟ التمانع. بالضبط. هو يلزم التمانع لمجرد التعدد. واضح كيف المسألة؟ كيف يلزم التمانع لمجرد التعدد؟ حتى إن كان التمانع، مش التمانع بالفعل، إن كان التمانع، هو وجد آلهة الحقيقة؟ لا، هو أصلا لم يوجد. يقول لو فرضنا لأمكن التمانع، ولو أمكن التمانع لاستحال وجود العالم أصلا. هيك المسألة، مش إنه فعلا وجد آلهة ثم تمانع ثم انعدم الآلهة وبقي إله واحد، مش هيك المسألة. المسألة إنه لو فرضت فرضا ذهنيا مجردا وجود آلهة متعددة لأمكن وجود التمانع بينها، ولو أمكن مجرد إمكان وجود التمانع بينها لاستحال وجود العالم، إما لخرب بعد وجوده أو لاستحال وجوده من أصله. كل الآية مبنية على فرض عقلي، لا الآلهة متعددة ولا التمانع أصلا وجد تنفيذا ولا الفساد أصلا موجود. لاحظ كيف قوة القرآن أيها الإخوة، قوة دلالات آيات القرآن، هذه قمة التفكير العقلي. قل افرض، يعني قل واضح. قل لو، اللي هي تدل على الامتناع، لكن فرضها لو كان فيهما آلهة إلا الله. أي آلهة بدكم إياها؟ إلا الله يعني مع الله. واضح؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض. كل هذا عبارة عن افتراض عقلي. نعم؟ لترتب عليها فساد، هذا في جواب الشرط، لفسدتا، بس دخلت عليها لأنه فعل ماضي. لو لفسدتا وقع في جواب الشرط، لو كان لا. واضح الكلام كيف؟ المسألة إنه كل هذا فرض التعدد بالفعل وقع؟ التمانع بالفعل وقع؟ لا. لو فرضت وجود التعدد لأمكن جواز التمانع، ولو أمكن جواز التمانع لو وجب، لاحظ كيف المسألة، لو وجب الفساد. لذلك ذكرت في صيغة الماضي لفسدتا، مش لأمكن أن تفسدا. لفسدتا يعني حصل في الواقع فسادهما، حصل في المضي في الماضي فسادهما. لفسدتا قطعا، مش هناك قال لو كان فيهما آلهة. في النهاية في الجواب الشرط بيقول لفسدتا، يعني من مجرد إمكان التعدد يلزم الفساد. تنزل، لكن مجرد إمكان التعدد يلزم إمكان التمانع، ومن إمكان التمانع العقل يقطع بالفساد أصلا. لفسدتا أصلا. لذلك علماء التوحيد قالوا أيها الإخوة دليل التمانع لا يشترط فيه أن يكون التمانع قد حصل تنفيذا، بل يشترط فيه هو صحيح، يعني بناء على فرض التمانع، إمكان التمانع فقط، من تحقق وجود التمانع. واضح كيف؟ هذا كله مستنبط من الآية، كل هذا الكلام مستنبط من الآية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لحد الآن ما عرفنا العلاقة الحقيقية التامة بين وجود آلهة وبين إيه؟ التمانع. الآن عرفنا أنه في هناك في الوسط معنى معين، لو فرضنا التعدد يلزم التمانع، ولو لازم التمانع يعني إمكان التمانع. ما بدي واحد يطلع من هذا الدرس ويجي يحكي لي وقوع التمانع، بس مجرد إمكان التمانع، مجرد إمكان التمانع كاف للزوم الفساد، يعني للزوم انتفاء وجود تعدد للآلهة. يجب إمكان التمانع. يجب إمكان التمانع، نعم يجب إمكان التمانع، ولا يتوقف الفساد على وقوع التمانع بل على إمكانه، وإمكانه واجب. بارك الله فيك. إذا لاحظوا كيف دقة الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله، إحنا قلنا لفسادتا، عرفنا من الفساد التمانع، قبل الفساد بيصير فيه تمانع، بيصير إيش يعني يتقاتلوا، صح تغالب. طب لماذا تتغالب هذه الآلهة يعني تتمانع، يعني واحد بده شيء واحد يريد غيره وهكذا؟ لأن كل إله، لأن كل إله أيوة عموم تعلق الإرادة بكل ما يمكن أن تتعلق به، لا يكون الإله إلها إلا إذا كانت إرادته متعلقة بكل ما أمكن أن تتعلق به، فلو كان هناك إله لوجب إمكان التمانع، وهذا هو المذكور في الآية الأخرى، ولعلى بعضهم على بعض. لاحظت ولعلى بعضهم على بعض، ما أظهر في آية أظهر في آية أخرى، حتى لو لم يظهر في الآية يجب أن نعرفه بالاستنباط، بالاستنباط لفتتا تمانع. إذا يجب لعلى، لاحظ كيف العلو هنا استعمل في الآية الأخرى ولعلى، إذا لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله بما خلق، لا يوجد هناك إله يشارك غيره من الآلهة، لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم، واضح؟ ولعلى بعضهم على بعض، مش فقط يذهب ويعلو على غيره، لأنه من صفة الإله العلو. العلو يعني عموم تعلق القدرة بكل شيء، هيمنة، سلطان، تدبير، قهر. لا يوجد إله يرضى لغيره أن يقول هناك خلي هذاك أنت بجهتك وأنا بجهتي، هذا ليس بإله. حتى في الدنيا الملك التام الملك لا يقبل بهذا. شوفوا أمريكا تريد أن تجعل نفسها إيش؟ إلها. من ليس معنا فهو ضدنا، هذا الملك والهيمنة التامة. القطب الواحد، مش بيسموها سياسة القطب الواحد، هي بذاته هو أخرى شوي يبوس بحسن حاله هو الإله، أخرى شوي يلول الحياة يعني بصير يحكي عن حاله هو الإله. لذلك يجب أن تكون الدولة الكاملة كل الدول الأخرى تابعة لإرادتها، تابعة لإرادتها. الإله الحقيقي الإله التام مش فقط لذهب كل إله بما خلق ولعلى، العلو هو من تمام صفات الألوهية. إذن علو كل إله الذي هو صفة ذاتية له تستلزم وجود إمكان التمانع. واضح كيف النكتة في الآية صارت؟ لو كان فيهما آلهة كل واحد منهم إله تام، لكان كل إله منهم مستوجبا لعلو نفسه على غيره لمجرد كونه إلها. واستيجاب وإيجاب أو استيجاب علو نفسه على غيره لمجرد كونه إلها يستلزم إيش؟ التمانع. التمانع وإمكان التمانع يستلزم فساد السماوات والأرض. لكن السماوات والأرض هل هي فاسدة؟ ليست بفاسدة. إذن كل الفرض الثابت هو فرض باطل، إذن لا تعدد للآلهة، هذا يسموه قياس استثنائي. لو كان كذا يلزم كذا، لكن هذا اللازم ليس بحاصل، إذن الفرض ليس بصحيح. هذه جملة شرطية متصلة. إذا كان ألف موجودا يلزم أن يكون باء موجودا، لكن باء ليس موجودا، إذا ألف ليس موجودا قطعا. هذا دليل شرطي متصل، والإنتاج يحصل بإيش؟ الإنتاج يحصل إذا رفعت الثانية، إيش يعني التالي؟ رفعت التالي يعني نفيت التالي، يلزم على كل الأحوال انتفاء المقدم على كل الأحوال. إذن بيقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الاستثناء هنا لكن هنا ترفع إيش؟ التالي الفساد. إيش يعني ترفع؟ تنفيه. ترفع يعني تنفيه. لكن الفساد ليس بواقع، اذا تعدد الالهه المفروض ليس بواقع اصلا وليس بحاصل اصلا. هذا دليل استثنائي متصل، واضح؟ استثنائي متصل، واضح ان شاء الله ايها الاخوه. عرفنا ايش معنى الايه، عرفنا كيف ان العلماء التوحيد يستنبطون كبريات ادلتهم وقواعدهم من القران نفسه. القرآن العلماء لما يقولوا دليل التمانع لا يرد في ذهن واحد منكم انهم اخترعوه اختراع، او بعض المجانين بحسبوا انه اختر يعني قلدوا فيه اليونان او الفلاسفه. مين هم الفلاسفه الذين قالوا بالتمانع اصلا؟ لا يوجد فيلسوف يوناني واحد قال بالتمانع. ما دليل التمانع لم يكن معروفا عند الفلاسفه اصلا. واضح كيف المساله؟ بعض البله والمغفلين من المنتمين الى المسلمين ينسبون الى المتكلمين انهم تاتوا بالفلسفه اليونانيه. طب ما هو اصلا، من هو الذي اوقف الفلسفه اليونانيه عند حدها؟ من هو الذي دمرها اصلا الا المتكلمين؟ متكلموا الاسلام هم الذين دمروا اركان الفلسفه اليونانيه بما فيها من انقسامات وانشطارات ومفاسد في الاراء، هم الذين دمروها، هم الذين هدوها هدا. فكيف يقال بعد ذلك انه تاثروا بها وبنوا علم التوحيد عليها؟ هذا في غاية الحب. اللي بيقول هذا الكلام في الحقيقة لا يعرف لا الفلسفة اليونانية ولا يعرف علم الكلام الإسلامي في الحقيقة. هذا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه علم كلام. ايش يعني علم كلام؟ يعني كلام قوي، علم الكلام القوي، يعني كيف تعلم ان تتكلم كلاما قويا لكنه إسلامي مش يوناني. احنا هل استعنا بارسطو ولا بافلاطون؟ طب هل هبل؟ انت لو تعرفوا بعض الشغلات اللي بنحكيها عن ارسطو وافلاطون يعني تستغربوا انه كيف بعض الفلاسفه بيقولوا بهذه الاراء، لكن المتكلمون لم يقولوا بمثل هذه الاراء، لا بالفيض ولا بالعقول العشره ولا بالتسعه ولا بالسبعه. كلها اضطروها، بالعكس الامام الغزالي جعل الفلاسفه ضحكه يتندر بها الناس لما بدهم ينكتوا نكته يقولوا عقول عشره. شايف؟ الشيعة خلوا لحالهم الحق الحادي عشر. فمأساة هذا، يعني كلها في نظرات مبنية على أمور باطلة. ما بنقول إنه كل شيء قال به الفلاسفة فهو باطل، لأنه بضلهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن يستحيل أن نقول إن علماء الكلام، علماء التوحيد، علماء أصول الدين بنوا علم التوحيد على كلام الفلاسفة. هذا كلام باطل، هذا هو الكلام الباطل، هذا هو الكلام الباطل. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا يا أيها الإخوة. نعم. قل لو كان فيهما، إيش معنى فيه؟ الثانية معنى الفساد. الفساد زي ما قلنا إما أن يكون الخراب بعد الوجود أو أصل، أو أن أصل الانعدام. انعدام من الأصل، الفساد الخراب بعد الوجود يعني. الخراب بعد الوجود اما بانحلال اركانها او بفسادها، يعني بانعدامها بعد وجودها، كل واحد منهم جائز. يعني هذا امر نسبي، يعني الخراب بعد الوجود، ايش معنى الخراب؟ يعني امر نسبي، مثلا لما يصير زلزال وانهدام المراه، هذا احنا بنسميه من الخراب. هل واحد يسكن خراب؟ لا طبعا مش هيك، ما هو بقول لفسدتا، يعني لفسدت كل السماوات والارض كلها، يعني انتفى النظام فيها. ايوه، مش انه انتفى، أيوة، لانه هو الزلزال في الحقيقه نوع من النظام. الزلزال هو نتيجه سبب معين، هو يعني توازن اخر، بعضهم هو بحث عن استقرار. بالضبط، هو استقرار نسبي في الحقيقه. البركان عباره عن نوع من النظام في الحقيقه، لما يصير حركه والحركه كيف بتصير كلها عباره عن اسباب ومسببات عاديه، هو مطلق النظام اصلا. فاحنا بنقول لفسدتا، اي لفسدت نفس السماوات والارض، فساد كلي، فساد نهائي، ما بقي هناك نوع نظام. وكل الظواهر الطبيعيه اللي بنشوفها هي في الحقيقه عباره عن نتائج لاسباب، فهي عين النظام، وان تصورنا انه فيها فساد لكنه فساد نسبي اضافي. وضحت في المساله؟ بارك الله فيك. نعم، فيهما يعني في حيز وجودهما. يعني ايش فيهما؟ مش في داخلهما، يعني في حيز وجودهما، يعني فرضت لهما وجودا. فرضت، لو فرضت فيهما يعني في وجودهما في آلهة لفسدتا، في حيز الوجود، يعني في حيز ظرف وجودهما، مش فيهما بمعنى انه في نفس حيزهما وفي نفس وجودهما. بارك الله فيك، انت اسئلتك مرتبة بصراحة. من وين؟ لا حقيقة هو طبعا بيسأل حتى ينبه على يعني جهات دقيقة، يعني في الحقيقة الفساد، يعني هو اراد ان يقول انه الخراب الجزء ما نطلق عليه انه خراب جزئي هو في الحقيقة مش شرط انه يكون خراب في الحقيقة، هو جزئيا بالنسبة لنا خراب لكنه هو في الحقيقة عين من النظام، واضح؟ فبالنظر الكلي لا يوجد خراب كلي، بالنظر للسماوات والأرض هو هناك انتظام، كل حادث معين نتيجة سبب قبله، سبب عادي قبله، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هذا الفساد هو فساد مقصود، لكن الفساد المذكور في الآية هو فساد اضطراري، فساد اضطراري. الفساد في الحياة الأخرى ليس فساد عن نتيجة اختلال وعدم قدرة من الله سبحانه وتعالى، بل هو إفساد لهذا النظام لإيجاد نظام آخر. شوف كيف المسألة، فهو ليس يعني هذا الأمر هو نوع من النظام الآخر، بارك الله فيك. يعني بعض الناس بيقولوا يعني برضو يريدون هذا السؤال انه في الآخرة مش السماوات والأرض تفصل. طيب ما هو هذا الفساد ألا يدل على إذا قلنا إن الفساد المذكور في الآية يدل على العدم أو عدم وجود الآلهة، طيب ألا يدل الفساد الذي ندعيه في اليوم الآخر على العدم أيضا؟ بنقول لا، لأن الفساد المذكور في الآية هو فساد اضطراري ليس اختياريا، مفروض فرض أنه يجب وجوبا أنها تفسد. أما الفساد بمعنى تغيير الخلقة في اليوم الآخر فهو إفساد، يعني تغيير للخلقة بشكل جديد اختيارا باختيار الإله، فهو ليس دالا على العجل. بارك الله فيك. نعم. هذا يسموه قياس الأولى، لذلك الإمام التفتزاني قال من أجرى القياس بهذا النمط بناء على قياس الغائب على الشاهد، الشاهد اللي أنت ذكرته بيصير الدليل دليل إقناعي وليس دليلا برهانيا، وضحت كيف؟ بس لكن العلماء استنبطوا منها دليل إقناعي ودليل برهاني دليلين، وأنا ذكرت هذا الكلام في الحاشية، وضحت؟ لكن الدليل الإقناعي مش معناه أنه الدليل الباطل لكنه ليس برهانيا. الفرق بين الإقناعي والبرهاني أنه الإقناعي قاطع في جهة واحدة، يعني إثباتا ونفيا في الطلب وفي العكس، والبرهاني عفوا الإقناعي قاطع فقط في جهة الطرد فقط، يعني في جهة الإثبات. أما البرهاني فهو قاطع في الطرد وفي العكس، في الطرد وفي العكس، يعني إذا كان آلهة يستحيل أن توجد السماوات والأرض، وإن لم توجد وإن وجد السماوات والأرض فيستحيل أن تكون آلهة إلا إله واحد، يعني طردا وعكسا، هذا برهاني مثلا، واضح؟ إذا كان واحد زائد واحد يساوي اثنين، فإنه اثنين هو قطعا واحد زائد واحد طردا وعكسا، واضح إن شاء الله؟ هذا برهان، واحد زائد واحد يساوي اثنين. طب اثنين ألا يساوي واحد زائد واحد؟ 100% يجب. طيب إذا أنت أكلت، إذا أنت شبعان، إذا أنت عفوا أكلت مثلا نحكي إيش أكلت؟ مين أكل إيش اليوم؟ موز. إذا أكلت رز تشبع. طيب إذا أنت شبعان هل يجب أن تكون قد أكلت رز؟ لا، هذا دليل إقناعي فقط في جهة واحدة، إنه إذا أكلت رز تشبع، لكن مش شرط إذا كنت شبعان انك تكون قطعا ناكل، ممكن توكل دجاج، ممكن توكل خبز، ممكن توكل فول. لا، في الفول بشبع اكثر من الرز، موزي بتشبعش صراحة هيك بتخن. فهذا المقصود انه في جهة واحدة او في جهتين، واضح ان شاء الله؟ نعم. كيف لما تسمع الوالدين انت اللي حكيتها هذه، كيف يلزم انقسام ما لا ينقسم؟ يعني لو فرضنا جوهر فرد الجزء الذي لا يتجزأ اللي حكينا عنه هو في نفسه لا ينقسم، لو قلنا انه هذا الجوهر الفرد اثنين هم اللي صنعوه، الذي خلق الجوهر الفرد اثنين، طب هل يمكن انه يكون اثنين خلقوا الجوهر الفرد نفسه، يعني الاول خلقه كاملا دفعة واحدة ثم الثاني اجى خلقه نفسه؟ طب ما هو مخلوق، هذا بسموه تحصيل حاصل، هذا لزوم تحصيل الحاصل. الآن لزوم انقسام ما لا ينقسم. إذا قلت إنه الجوهر الفرد اللي هو أصلا لا ينقسم مخلوق الاثنين، واحد خلق جزء واحد خلق جزء، يلزم إنه جوهر فرد ينقسم. هاي معنى لزوم انقسام ما لا ينقسم. لكن الإمام السنوسي ذكر هذا الأمر في الوجود، وجود العالم كله وجود واحد. لذلك إحنا في عنا أدلة أيضا على توحيد الله سبحانه وتعالى بالنظر في أصل وجود العالم، في حقيقة الوجود نفسه، إنه وجود واحد في حقيقته مش في صورته. من من من ملاحظة أصل معنى الوجود نستنبط وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأن الفعل الواحد لا يكون إلا فعلا لفاعل واحد. أما المفاعلان الاثنان فيكون لهما فعلين اثنين. واضح إن شاء الله؟ قال: وأما إذا فرض المثل خاصا في بعض الصفات كالقدرة والإرادة مثلا فإنه يلزم الحدوث أيضا لكل من المثلين، لأن كل واحدة من الصفتين المتماثلتين تحتاج إلى مخصص يخصصها بالمحل الذي وجدت فيه لقبول كل واحدة منهما حينئذ المحلين. فيلزم أن تكون كل واحدة منهما جائزة الوجود حادثة عارضة لكل من الموصوفين، وكل واحد منهما لا يمكن أن يعرى عن هذه الصفة الحادثة أو ضدها، ولا يكون ذلك الضد إلا حادثة. فيلزم أن يكون كل واحد من الموصوفين حادثة، وذلك ينافي ما ثبت للإله من وجوب الوجود، ويلزم حينئذ العجز لأجل الحدوث والتمانع إن فرض المثل في القدرة والإرادة. يعني بيقول أيضا إن فرضنا المثلية في الذات يلزمنا مضى، وإن فرضناها في الصفات فأيضا تخصيص هذه الذات هذه الصفات بأنها موجودة في هذه الذات وفي غيرها، مع أن هذه الصفة واحدة، فإذا فرضنا أن هذه الصفة الواحدة موجودة في ذاتين فلا بد من مخصص خصصها في هذه الذات وخصصها أيضا في الذات الأخرى، فيلزم حدوث نفس الصفة لأنه طرأ عليها التخصيص. يعني نفس الكلام من جهة معينة الذي قيل في الذات يقال على الصفات. التخصيص أصل التخصيص باطل، أصل التخصيص مستلزم للحدث والاحتياج سواء كان في الذات أو في الصفات أو في الأفعال بنفس الطريقة. قال: فقولنا ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال هو من باب عطف الخاص على العام، لأن وجود المؤثر معه تعالى يرجع إلى وجود المثل له تعالى في بعض صفاته، صح ولا لا؟ وهي القدرة والإرادة، لأن الفعل هو تعلقات تنفيذية للقدرة والإرادة. فإذا قلنا سابقا إنه لا مثل له في ذاته ولا مثل له في صفاته، إذن لا مثل له في أفعاله أيضا، مستحيل أن يكون له مثل في أفعاله قطعا. قال: فلو وجدت صفة في حادث يتأتى بها الإيجاد والإعدام لكانت مماثلة لقدرة الباري جل وعلا، فتكون حادثة لاحتياجها إلى مخصص يخصصها بالذات العلية ويخصصها بعموم التعلق عن نظيرتها، وحدوث الصفة يستلزم حدوث موصوفها، وذلك يستلزم حدوث الذات العلية تعالى الله عن ذلك. فإن قيل تأتي الإيجاد والإعدام على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة القدرة الأزلية ولا مثل لها في ذلك، لأن الإيجاد والإعدام اللذين يدعيان لبعض القدرة الحادثة ليسا من حقيقة تلك القدرة الحادثة، بل هو عرضي لها بجعل الله تعالى لها ذلك، فهي تؤثر على وفق إرادة الله تعالى وعلمه لا على وفق إرادة موصوفها وعلمه. هذا طبعا فروع في مبحث جديد، وهو أن الإنسان هل هو قادر أم لا. نعم، هل هو قادر أم لا؟ كل واحد منا يعلم أن الإنسان قادر، لكن قدرته هل يتعلق بها الإيجاد والإعدام؟ يعني الخلق هل 100%؟ لا. طيب، هذا ما نعتقده نحن، صح؟ نحن نعتقد أن الإنسان قادر، لكن قدرته ليست على سبيل الخلق بل على سبيل الكسب. لكن قد يقول قائل بأن قدرة الإنسان على سبيل إيش؟ الخلق. فهو يريد أن يقول إنه لما لا نقول إن قدرة الإنسان على سبيل الخلق وهي أيضا لا تخلق بذاتها، بل بأن الله سبحانه وتعالى اختار لها أن تكون خالقة، اختار لها أن تكون خالقة، يعني لجعل الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب مين؟ مذهب المعتزلة في الحقيقة. مذهب المعتزلة هم بيقولوا نحن لا نقول إن الإنسان جعل نفسه جبرا خالقا يعني غضبا عن الله سبحانه وتعالى أنه جعل نفسه خالقا، لا قطعا لا نقول هذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعله قادرا على أن يخلق، فهي قدرة باختيار الله سبحانه وتعالى، فأين المحال في هذا؟ فما وجه الإحالة؟ فما وجه المنع من ذلك؟ فما وجه المنع من ذلك؟ في الأفعال، هذا من جهة الأفعال، نعم هذا من جهة الأفعال، لكن احنا قلنا هناك اتصال مباشر بين الأفعال وبين الصفات، يعني استلزام مباشر، إذا أثبتنا المثلية في الفعل تثبت المثلية في الصفة، لكن كلامنا في الحقيقة على الأفعال. نعم، وضح إيش معنى السؤال هنا؟ إنه قول من يقول إنه لما لا تكون القدرة مؤثرة يعني بجعل الله سبحانه وتعالى، لذلك قال بل هو عرضي لها بجعل الله تعالى لها ذلك، فهي تؤثر على وفق إرادة الله وعلمه لا على وفق إرادة موصوفها وعلمه، لكنه نسب لها التأثير، نسب التأثير لمن؟ لأي شيء؟ للقدرة القائمة في المخلوق نفسه، ثم زعر أنها على وفق علم الله وقدرته. قال فالجواب إن تأتي التأثير إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة فإنه يلزم أن لا يرد على هذه القدرة على حياله، لأنه حال، والأحوال لا يمكن أن تفعل على حيالها، فلا بد من خلق صفة معنى وجودية في هذه القدرة الحادثة تكون علة لما عرض لها من تأتي الإيجاد بها والإعدام، ويلزم عليه قيام العرض بالعرض والتسلسل لنقل الكلام إلى ذلك العرض الثاني، هل إيجابه للتأثير ذاتي فلا يتوقف بعد وجوده على إرادة، أو هو عرضي لها فيحتاج إلى عرض آخر يوجب له الإيجاب للتأثير وهلم جرى. وبالجملة فالذي يجب اعتقاده وقام البرهان القطعي عليه أن لا مثل له تعالى تبارك وتعالى لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. الفقرة الأخيرة إن شاء الله مش مفهومة بالضبط، هي طبعا لازم تكون مش مفهومة يعني، لكن إن شاء الله نشرحها إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأنه الوقت أولا تأخر، ثانيا تحتاج إلى بعض المقدمات حتى نوضحها توضيح قريب إن شاء الله، لكن أرجو منكم أن تعيدوا قراءتها، هي ليست صعبة جدا لكن تحتاج إلى تمهيدات، كيف إنه مهدنا دليل التمايز ودليل كذا، شوية تمهيدات، لكن نحتاج إلى زيادة تأمل ومنكم يعني في هذه الفقرة، وإن شاء الله سنشرحها ونكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.